إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب أحاديث، وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في شرح الحديث 18 وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن هذه السنة المباركة، وهي سنة تسوية الصفوف، وبينا أن لها علاقة بالقلب وأثرا في القلب، وأن المسلمين إذا حافظوا على هذه السنة فإن ذلك يؤثر على قلوبهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التهاون في تسوية الصفوف، ويقول صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وذكرنا أيضا خلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف، وتبين لنا أن الراجح أن تسوية الصفوف واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وذكرنا آثارا من السلف في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرعنا في شرح هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وتكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، وفهمنا بأن معناها يعني أن يضم بعضهم بعضا، وذلك بأن يلزق الواحد منهم منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه وهكذا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وقاربوا بينها، وهذا يدل على المقاربة بين المصلين والمقاربة بين الصفوف، المقاربة بين المصلي والمصلي حتى لا يترك فرجة بينهما، والمقاربة بين الصفوف، لأن هذا كله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وحاذوا بالأعناق. وحاذوا بالأعناق، هذه الجملة وهي قوله وحاذوا بالأعناق، قال المناوي في فيض القدير: بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر. يقال: حذوت النعل بالنعل إذا حاذيته به. والمراد بالأعناق هي الرقاب، لأن الأعناق جمع عنق، والعنق هو الرقبة. وقد جاء في رواية عند ابن حبان كما سيأتي في التخريج: وحاذوا بالأكتاف. وحاذوا بالأكتاف، يعني بدل الأعناق جاءت الأكتاف، فالمحاذاة بها تستلزم محاذاة الأعناق. إذا تحاذت الأكتاف هذه يستلزم منه محاذاة الأعناق، يستلزم منه محاذاة الأعناق، كما سنذكره في كلام أهل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: يعني أن تكون أعناقكم متحاذية، والأعناق هي الرقاب، ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم، لأن العنق على مستوى الجسم تماما. وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يجعلوا المحاذاة بأطراف القدمين، يعني بالأصابع، يعني هذا الذي سيذكره الشيخ يعني خطأ منتشر بين الناس في تسوية الصفوف، فهو ينبه عليه، يعني منتشر بين الناس أن تسوية الصفوف تكون بماذا؟ بأن يضع أحدهم يعني إصبعه في إصبع أخيه، يعني إصبع الصغير بالإصبع الصغير، يظن أن هذه هي المساواة. قال الشيخ: وقد جرت عادة كثير من الناس أن يجعلوا المحاذاة بأطراف القدمين، يعني بالأصابع. قال: وهذا خطأ. لماذا؟ قال: لأن الأصابع تختلف، فمن الناس من رجله طويلة، لو حاذى بالأصابع لكان متأخرا، ومن الناس من تكون رجله قصيرة ولو حاذى بالأصابع لكان متقدما. ولهذا قال العلماء: تسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب، يعني يحرص في تسوية الصفوف أن يكون المنكب عند المنكب، ويحرص أن يكون الكعب عند الكعب، والكعب هو العظم الناتئ في الرجل، العظم الناتئ في القدم هذا يسمى الكعب. قال الشيخ رحمه الله: والأهم من ذلك الأكعب، لأن بعض الناس يكون أحدب فلا يتأتى معه محاذاة المناكب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره الشيخ يعني تنبيه مهم يدل على أن الأصل في المحاذاة هو محاذاة الأكعب، محاذاة الأكعب، وأما غيرها فإنها تتفاوت، وهذا لتفاوت الناس في طولهم وقصرهم، تفاوت الناس في طولهم وقصرهم يجعل المحاذاة يعني لا تكون في الأعناق أو في المناكب إلا بين من هم متساوين في الطول أو في القصر أو متقاربين، لكن المحاذاة في الأكعب هذه يستوي فيها الجميع. فلذلك الأصل في تسوية الصفوف أن يكون الكعب عند الكعب، فهذا يعني إذا كانت رجله متقدمة يعني طويلة أو قصيرة لا يضر، وكذلك الآخر. فإذا كانت الأكعب عند بعضها بهذا يستوي الصف، وهذا تنبيه مهم كما قلت. وقول الشيخ هنا: لأن بعض الناس يكون أحدب فلا يتأتى معه محاذاة المناكب، معنى أحدب يعني بعض الناس يعني خاصة قد يكون كبير في السن، والأحدب هو الذي عوج ظهره، يكون ظهره معوجا فلا يحصل يعني المساواة بين المناكب. فبالتالي هنا يلاحظ ماذا؟ يلاحظ التقارب بين الأكعب، فيضع كعبه بكعب صاحبه، وكما تقدم معنا. فهذا الأمر يعني يكون هذا يحرص على السنة وهذا يحرص على السنة، فتكون الأكعب عند بعضها دون أن يضر هذا هذا ولا يضر هذا الآخر. لأن بعض يعني الأفاضل يعني مما شاهده مما يحصل يعني من بعض الناس في هذا الأمر يعني صار يتكلم عن يعني سنة الإلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، وقال هذا غير مراد. في هذا الكلام نظر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أدرى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: استووا أقيموا صفوفكم، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، فهموا من هذا أن يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، كما ذكرنا في أثر أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في أثر النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. لذلك هذا الفهم من الصحابة مقدم على ما فهمه بعض الأفاضل، أن بعض أهل العلم خاصة في هذا الزمان ماذا قال؟ قال أن هذا غير مراد، وإنما المراد هو أن تعتدل الصفوف، وإن لم يحصل هناك ماذا؟ إلزاق القدم بالقدم. فلذلك نقول هذا فيه نظر، ففهم الصحابة مقدم على فهم غيره، وخاصة أن هذا يعني الظاهر فيه أنه حصلت فيه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بإقامة الصفوف وتسويتها والمحاذاة بين المناكب والأقدام، يعني الصحابة فهموا من هذا أن يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وذكروا هذا في السنة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم ليس هذا هو المراد، وإن المراد أن تعتدل الصفوف. فبالتالي فهم الصحابة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على فهم غيره. ولهذا دائما نقول لابد يا إخواني أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لأن الناس يعتريهم من الأحوال والحالات ما ربما يفهم فيه السنة على غير مراده، على غير مرادها، يعني مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فعليهم أنزل هذا القرآن، وعليهم يعني تليت هذه السنة، وهم أفهم الناس لها. فلذلك دائما نرجع في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في فهم كتاب الله عز وجل إلى فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وهو كما قال، فقد رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله باب تسوية الصفوف، ولفظه كاملا، لأن المصنف رحمه الله هنا يعني اقتصر على الشاهد وأتى بجزء من الحديث، ولفظ هذا الحديث كاملا عند أبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. هذه الزيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله لأنه اختصر الحديث كما قلت، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، هكذا لفظ أبي داود. وأما النسائي فقد رواه أيضا في سننه تحت كتاب الإمامة، وبوب له بقوله: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، ولفظه كاملا أيضا رواه كاملا، قال: راص الصفوف، لفظ أبي داود رص الصفوف، وهنا قال راص الصفوف يعني بالمد، أو راص صفوفكم، عفوا راص صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. هذا لفظ الإمام النسائي في سننه. وقول المصنف وصححه ابن حبان، هنا فائدة تتعلق بقوله وصححه ابن حبان، وهي أن إيراد ابن حبان للحديث في صحيحه هذا دليل على أنه يرى صحته وإن خالفه غيره من أهل العلم، لأن ابن حبان رحمه الله جمع كتابه وسماه الصحيح كما جمع الإمام البخاري كتابه وسماه الصحيح، لكن الإمام البخاري والإمام مسلم أجمعت الأمة على أن ما في صحيحيهما يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهما كابن حبان وكذلك ابن خزيمة، فقد جمعوا أيضا كتابين في الصحيح، لكن هو صحيح عندهما، وما عند غيرهما فينظر فيه، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، إذن فقول المصنف هنا وصححه ابن حبان هذا يعني دليل على أنه أورده في صحيحه وابن حبان أورده في صحيحه في موضعين يعني إذا قال العالم صححه ابن حبان يعني لا يلزم أن يكون في صحيحه، قد يصححه في موضع آخر، لكن إذا يعني ذكره في صحيحه فهذا يلزم أنه صحيح عنده وأنه صححه ابن حبان. وقد رواه كما قلت في صحيحه في موضعين، الموضع الأول أورده تحت كتاب الصلاة وبوب له بقوله باب فرض متابعة الإمام، وعنون لهذا الحديث بقوله ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر، يعني لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، يعني ذكر العلة في ذلك. ولفظه عند ابن حبان رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف، هذا اللفظ الذي ذكرته، وحاذوا بالأكتاف. ولذلك بعض من علق على بلوغ المرام قال عند ابن حبان وحاذوا بالأكتاف، فنقول لا، ابن حبان عنده الروايتين، رواية حاذوا بالأكتاف ورواية حاذوا بالأعناق، فكلاهما ثابت. قال وحاذوا بالأكتاف فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث، هذا لفظ ابن حبان في صحيحه في الموضع الأول. وأما الموضع الثاني فقد أورده تحت كتاب التاريخ وبوب له بقوله باب من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، وعنون له بقوله ذكر بعض العلة التي من أجلها كان يتأمل صلى الله عليه وسلم خلفه، ذكر العلة أو ذكر بعض العلة التي من أجلها كان يتأمل صلى الله عليه وسلم خلفه منهم ذلك. ولفظه رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف، إذن فتلاحظون أن ألفاظ الحديث عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن حبان متقاربة. والمؤلف رحمه الله حذف آخر الحديث من قوله أو من قسمه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فوالذي نفسي بيده أو فوالذي نفس محمد بيده، لأن المصنف رحمه الله اكتفى بذكر الشاهد، والشاهد هو ماذا؟ الأمر بتسوية الصفوف والمقاربة بينها. وكان الأولى به هنا أن يتم الحديث، لما في ذلك من بيان علة الأمر بتسوية الصفوف، وهذا يعني ذكر العلة مما يزيد من حرص الحريص على صلاته وعلى السنة أن يعمل بها، لأن الإنسان إذا علم العلة يعني هذا لا يلزم، لكن إذا علمها هذا يزيد في حرصه. نحن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتسوية الصفوف، لكن إذا علمنا أننا إذا لم نسوي صفوفنا فإن الشياطين تتخلل تلك الفرج وتفسد علينا صلاتنا، فهذا يزيدنا حرص على السنة. إذن فذكر العلة فيه فائدة، تزيد الحريص على السنة وعلى صلاته، تزيده حرصا للعمل بذلك، وتدفع معرفة هذه العلة بضعيف الإيمان المحب للسنة أن يعمل بها وأن يحرص عليها إتماما لصلاته. وكيف لا يحرص المسلم على العمل بسنة تسوية الصفوف وهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويقول فوالذي نفسي بيده، وهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم يدل على أن هذا الذي أقسم عليه أمر عظيم وأمر لا بد أن تعتني به، لا بد أن تعتني به وإياك أن تتهاون فيه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقسم على هذا الشيء دليل على أنه من الأهمية بمكان، إذن فهو أقسم تأكيدا على التراصي فيها والمقاربة بينها، لأن العمل بهذه السنة يحصل منه المصلي فوائد، يحصل المسلم من العمل بهذه السنة المباركة وهي التراص في الصفوف والحرص على إقامتها وتسويتها يحصل منه فوائد. نذكر منها فائدتين: الأولى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله رصوا صفوفكم وغير ذلك من الأوامر، استووا أقيموا صفوفكم ونحو ذلك. وهذه فائدة عظيمة يا إخواني، أن الإنسان يستحضر أنه يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تحصل لك فيه بركة عظيمة، لأنك إذا استحضرت أنك تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقوي الإيمان في قلبك ويضاعف من أجر عملك، لأن الأعمال تعظم عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما؟ بسبب ما يقوم في قلب العامل من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء العمل. فكونك إذا تستحضر أنك تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقوي إيمانك ويجعلك حريص عمل بالسنة ويبارك لك في عمل. إذن فهذه فائدة عظيمة لا بد أن نحرص عليها، نحرص عليها في جميع أمورنا. فلذلك الواحد منا يا إخواني يصلي لكن يغفل عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني كم مرة استحضرت أنك تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتك؟ ولو أنك استحضرت أنك تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك فإنك تحصل فيها خشوعا ويحضر قلبك فيها وتدعو الله سبحانه وتعالى، وبهذا يزداد أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك احرص على هذا الأمر، فإذا أردت أن تعمل شيء من السنة فاحرص على استحضار أمره صلى الله عليه وسلم أو حثه على ذلك، فإن هذا مما يزيد في أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية وهي رد كيد الشيطان الذي به يتسلط على المصلي ويغرقه في بحر الوساوس حتى يفسد عليه صلاته. إذن فالعمل بالسنة يحصل به المصلي هذه الفائدة، وهو أن يكون على حذر من كيد الشيطان ويرد بحرصه على السنة كيد الشيطان، لأن الشيطان أحقر ما يكون حينما يراك يا عبد الله تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أبحر ما يكون فيه شيطان، وأبغض الناس إليه من يراه حريص على الإخلاص والمتابعة، هذا أبغض الناس إلى الشيطان. أما الذي يراه لا يبالي إذا أتى شركا بالله عز وجل أو لا يبالي إذا ركب بدعة من البدع فإن هذا يفرح به الشيطان. فلذلك إذا أردت أن تغيظ الشيطان فاحرص على السنة واحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه، فإذا رآك وأنت حريص على هذا فإنه يكون أصغر ما يكون. ولهذا دائما الشيطان يحرص على إضلال من يراه حريص على السنة، يثبطه ويزهده ويرغبه في أمور أخرى لا تنفعه. ولذلك دائما لا تغفل يا عبد الله عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، دائما استعن بالله في أعمالك الصالحة، واستعن بالله سبحانه وتعالى واسأله الثبات. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لأنك إذا اعتصمت بالله فإنك توفق لرد كيد الشيطان. إذن فالحرص على العمل بهذه السنة فيه فوائد، ومنها ما ذكرته لكم. لكن من يحرص على العمل بالسنة فتحصل له بركة، تحصل له بركة في صلاته، لأنه كما تقدم سيكون حاضر القلب، وهذا أدعى إلى الإخلاص والمتابعة، وبهذا يعظم العمل عند الله جل وعلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس بيده، أو فوالذي نفس محمد بيده، هذا فيه إثبات اليد لله، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، فنثبتها من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما الذي يقول اليد هنا المراد بها القدرة، فإن هذا ماذا من التحريف بكتاب الله عز وجل، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت اليد لله عز وجل، فنحن نثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. وصفات الباري جل وعلا نثبتها كما ثبتت في كتابه أو ثبتت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأني لأرى الشيطان، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. قوله إني لأرى الشيطان، المراد بالشيطان هنا الجنس، يعني جنس الشيطان، بمعنى أنه يرى الشياطين، كأنه قال إني أرى الشياطين، لكن ذكر الشيطان هنا لأن الألف واللام في الشيطان للجنس، يعني جنس الشيطان، والمراد بهم الشياطين. ويؤكد هذا ما ذكرت لكم في رواية النسائي، لأن في رواية النسائي: فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين. إذن فالمراد بالشيطان في رواية أبي داود وفي رواية ابن حبان، المراد به جنس ماذا؟ الشياطين. وقوله يدخل من خلل الصف، يدخل من خلل الصف يعني من الفروجات بين المصلين التي تركوها بسبب تهاونهم في العمل بالسنة. فهذه الفروجات التي تكون بين المصلي والمصلي، هذه تدخل الشياطين منها وتفسد على المصلين صلاتهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على رد كيد الشيطان ومنعه من التلاعب في الصلاة، يقول للمصلين صلى الله عليه وسلم وهو يأمرهم بإقامة الصفوف والمحاذاة بين المناكب، يقول: سدوا الخلل. سدوا الخلل يعني إياكم تجعلوا فرجة بينك وبين صاحبك، سدوا الخلل. ويقول: لينوا بأيدي إخوانكم. ما معنى لينوا بأيدي إخوانكم؟ يعني إذا جاء أخوك ووجد فرجة ودخل فيها، فعلى من يكون عن يمينه أن يوسع عليه، وعلى من يكون بيساره أن يوسع عليه. هذه السنة، هذا معنى لينوا بأيدي إخوانكم. لكن الناس اليوم لو أن أحد دخل في فرجة ماذا؟ يلتفت إليه كأنه ارتكب جريمة. فلذلك لا بد على الناس أن يحرصوا على هذا الشيء. وأيضا الذي يدخل في الفرجة عليه أيضا أن ينظر ويراعي مشاعر إخوانه، وينظر هل هذه الفرجة تكفيه ولا تكفيه، إن ربما تكون يعني ضيقة وهو ما شاء الله، وربما يؤذي إخوانه فيدخل غيره في سد هذه الفرجة. وإلا فإن الواجب على المصلين أنهم ماذا؟ يضم بعضهم بعضا حتى تكون الفرجة في الأخير، وهكذا. المهم أن الناس يحرصوا على العمل بالسنة حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه الأمور ويقول: سدوا الخلل، سدوا الخلل، حادوا بين المناكب، سدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا يعني فيه مع الحث على إقامة الصف الترغيب في سد الفروجات والتحذير من التهاون في ذلك، بل هذا فيه وعيد شديد للذي يقطع الصف: ومن قطع صفا قطعه الله. هذا ليس أمرا هينا، بل هذا وعيد شديد يؤكد ماذا؟ أن التراص الصفوف أمر واجب كما سيأتينا في الفوائد. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني في الترغيب في سد الفروجات، في قوله: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. من سد فرجة، يعني يرى فرجة في الصف وسدها، قال: رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. ولهذا يعني يذكر العلماء هنا مسألة يعني الإيثار في الفضائل. يعني بعض الناس تجد فرجة فتجد هذا يقول له تقدم، والآخر يقول له تقدم، وهذا يقدم في هذا، والأصل أن في هذا تكون منافسة في هذا الخير، أن الإنسان يحرص على سد الفرجة. وهذا لا يعني أيضا، دائما ننبه على هذا الأمر، لماذا؟ حتى لا يحصل فوضى عند الناس، أن الإنسان يأتي متأخر ثم يزاحم الناس ويدفع الناس ويأتي للصف يقول: أنا أسد فرجة. يعني أنت إلا هنا عرفت السنة، السنة التبكير للمسجد، لماذا لم تعمل أنت بهذه السنة؟ فلذلك لا بد أن نتنبه إلى هذه الأمور، فنحرص على العمل بالسنة، فإذا وجدت سنة نتسابق أيضا إليه، هذه فرجة في الصف نتسابق إلى سدها. لكن أيضا من الخلل الذي يقع وتحصل فيه حساسية بين الناس ومشاكل، يعني تجد مثلا أحد الإخوة وجد فرجة في الصف الأول فاقترب منها، يعني أراد أن لا يجعز يعني من هم أمامه، وينتظر يعني حتى تقام الصلاة فيدخل به، فالآخر يعني حين تقوم يأتي ويقف أمامه، فهذا تحصل فيه فتنة. فلذلك لا بد الإنسان يراعي مشاعره، فإذا رأيت أخاك يعني حريص على سد هذه الفرجة فهي له. نعم لو رأيته تهاون ولم يتقدم فتقدم أنت إليه، لكن أنك يعني تتأخر ثم تريد في هذه الحال أنك تتقدم لسد هذه الفرجة، فإن هذا ربما يحصل فيه أذية إلى أخيك. إذن فلا بد من ملاحظة هذه المعاني التي ذكرتها لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كأنها الحدث، كأنها الحدث، يعني أن الشياطين التي تتخلل صفوف المصلين كأنها الحدث، والحدث جمع لحذفة، جمع لحذفة، والحذفة أو الحذف هي أولاد الضأن الصغار، أولاد الضأن الصغار تسمى الحذفة. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: والحذف غنم سود صغار واحدتها حذفة، وفي رواية: كأنها بنات حذف، ويروى: أولاد الحذف. قيل: ما أولاد الحذف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ظأن سود جرد تكون باليمن. الظأن معروف، الظأن معروف، يعني تكون يعني إما من يعني الظأن تكون يعني هي من الذكر والأنثى، يعني تكون كبش وتكون نعجة، هذا يسمى الظأن. قال: سود يعني لونها أسود، جرد يعني ليس عليها شعر، تكون باليم. هكذا قال البغوي رحمه الله. وقال العيني في شرح سنن أبي داود: الحذف جمع حذفة، وهي غنم صغار سود أكثر ما تكون باليم، وقيل هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب، يجاء بها من جرش اليمن، وقيل هي غنم صغار حجازية. إذن المقصود هنا أن هذه الشياطين التي تتخلل هذه الفرج التي يتركها المصلون، يعني مثل صغير الظأن، مثل صغير الظأن يمشي ويدخل بين هذه الفرج التي تكون بين الصفوف. والمراد من كل هذا أن المصلين إذا لم يسووا صفوفهم بأن تركوا الفرج فيما بينهم، فإن الشياطين إذا وجدت موضعا خاليا وفرجة في الصف دخلت فيه. ولماذا تدخل فيها الشياطين؟ لأجل إغراء المصلين وإغوائهم والوسوسة عليهم لتفسد عليهم صلاته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف، ويحرص صلى الله عليه وسلم أن يعقل أصحابه حقيقة هذه السنة، يعني يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر على الناس: سووا صفوفكم، ودائما يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام، يريد بهذا حتى يعقل أصحابه أهمية تسوية الصفوف، لأن التراص في الصفوف وسد الخلل وسد هذه الفرج هذا مدعاة إلى أن تؤدى هذه الصلاة ويكون قلب المصلي فيها حاضرا، وبالتالي يزداد أجره وثوابه عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه الحقيقة، فكان يكرر لهم ذلك، وبالفعل فالصحابة رضي الله عنهم قد عقلوا عنه صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه، وركبته بركبته، وكعبه بكعبه، حتى تتحادى المناكب والصدور والأعناق. يقول البغوي رحمه الله في شرح السنة: وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف، وهذا من حرصه رضي الله عنه العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البغوي يقول: وعن عثمان وعلي رضي الله عنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. انتهى كلامه، يعني ذكر أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على تسوية الصفوف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يوكلون رجالا يسوون الصفوف كلها حتى تستوي الصفوف، ثم يكبرون بعد ذلك ويدخلون في الصلاة. ويوضح هذا ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر فيه دليل على جواز التوكيل في تسوية الصفوف. هذه السنة التي تهاون فيها جماهير المصلين، يعني حتى أنصار السنة ومحبي السنة يعني تهاونوا فيها إلا من رحم ربك. بل إن بعض من يجهل هذه السنة يعني لو ذهبت تفعل معه هذا لنفر كما ينفر البغل الشموس، كما قال أنس رضي الله عنه. هذا أنس يعني يقول: لو ذهبت تفعل هذا مع بعض الناس لنفر كما ينفر البغل الشموس، يعني تجده ماذا يرفع رجله لئلا يحصل هناك ماذا تراس في الصفوف. ولهذا علينا أن نحرص على هذه السنة وعلى العمل بها. وأنبه هنا أيضا في التراس في الصفوف، هذا ليس معناه أن الإنسان يفرج بين رجليه، أن بعض الناس يفرج ويوسع بين رجليه، هذا لا يحصل به تراس، وإنما يعني تكون رجليه قريبة حتى يحصل ذلك التراس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد يعني أن يراجع يعني ما جاء في هذه السنة فينظر مثلا في مصنف ابن أبي شيبة، فقد بوب لذلك باب ما قالوا في إقامة الصف، باب ما قالوا في إقامة الصف، فذكر فيه أحاديث مرفوعة وأثار موقوفة عن الصحابة وغيره من كتب الحديث، يعني فلا تكاد يعني أو لا يكاد يخلو مصنف منها من هذه المصنفات إلا وفيه بيان هذه السنة المباركة. وهذا الحديث، حديث الباب الذي معنا، هو حديث صحيح كما قال المصنف، صححه ابن حبان وصححه أيضا ابن خزيمة وصححه أيضا النووي وصححه ابن حجر، ومن المتأخرين صححه الشيخ الألباني والوادعي والإثيوبي وغيرهم رحمهم الله جميعا. إذن فهذا الحديث حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث فوائد نذكر منها ما يأتي. أولا، مشروعية المراصة، مشروعية المراصة في الصف. وجمهور العلماء على أنها للاستحباب، لكن ظاهر حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنها للوجوب، ولعل هذا هو الراجح لثلاثة أمور. الأمر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص، والأمر الأصل فيه هو الوجوب، الأصل في الأمر هو الوجوب. الثاني، المرجح الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يدخل بين المصلين كالحدث، وعرفنا ما هو الحدث يعني صغار الضال، ودخول الشياطين هذا أمر يقتضي تسلطهم على المصلين، وإذا تسلط الشيطان على المصلين يفسد عليهم صلاتهم، إذن فوجب التراص برد كيد الشيطان ومنعه من إفساد الصلاة. الثالث، مرجح الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بوعيد شديد لمن يترك المراصة بقوله من قطع صفا قطعه الله، وهذا مما يقوي وجوب المراصة. فلهذه الأمور الثلاثة يظهر أن الراجح هو وجوب المراصة. الفائدة الثانية، مشروعية المصافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفه، مشروعية المصافة بمعنى أن العبد يجب عليه أن يصلي في الصف، ولا يجوز له أن يصف لوحده، يعني إذا دخلت المسجد وتريد أن تصلي حتى ولو وجدت الإمام راكع وخشيت إذا وصلت إلى الصف أنه تفوتك هذه الركعة، فلا بد ماذا أن تأتي للصف، نعم يجوز أن تركع دون الصف، وهذا سيأتي الكلام عليه في حديث أبي بكر ونبين أحكامه إن شاء الله. لكن إذا رأيت أنك لو ركعت لا تصل إلى الصف إلا بعد أن تكمل أو إلا بعد أن تسجد، فهنا لابد أن تمشي إلى الصف ولا تركع دونه، لأن الإنسان إذا صلى لوحده فصلاته باطلة، إذا صلى لوحده فصلاته باطلة كما سيأتينا إن شاء الله في حديث وابصة من بعده، وسيأتي قريبا إن شاء الله ونشرح هذا الحديث ونبينه. فلذلك احرص على المصافة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول. إذن فنحرص دائما على إتمام الصف الأول فالأول، فمن وجد فرجة فيدخل فيها حتى يتم ذلك الصف. هذا ما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه جاء ولم يجد يعني مكانا في الصف وصلى لوحده فصلاته صحيحة على الراجح كما سيأتينا إن شاء الله. الفائدة الثالثة: مشروعية المقاربة بين الصفوف. وتقدم معنا ما يجب مراعاته في هذا الأمر، يعني يكون بين الصف والصف، يعني ما يسع المصلين في الصف الثاني أن يسجدوا باطمئنان، هذا أمر. وأيضا أن لا يكون بين الصف والصف مسافة واسعة بحيث تسع إلى صف ثالث، هذا مما يجب مراعاته. والآن كما قلنا يعني صارت هذه السجادات موجودة وفيها يعني أماكن للصف، فعلينا إذن أن نحرص على إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. أن الأصل في تسوية الصفوف المحاذاة بالأكعب والكعب كما ذكرت، والعظم الناتئ في القدم، العظم الناتئ في القدم يعني الخارج، الناتئ يعني الخارج، لأن البدن مركب عليها، ولهذا يستوي فيها الناس، لا فرق بين الطويل والقصير، لأنها لا تزيد ولا تنقص، بخلاف المناكب والركب والأعناق فإنها لا تتحاذى إلا مع المتساويين أو المتقاربين في الطول وفي القصر. ولهذا يعني نحرص على أن يكون الكعب ملاصقا للكعب. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: حرص الشريعة على جمع الكلمة وائتلاف القلوب واجتماعها، وكون المسلمين كالجسد الواحد، وهذا ما تحرص عليه الشريعة، وهذا لا يتحقق يا أخوان إلا بأن يحرص المسلمون على العمل بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفهم نصوص الكتاب والسنة كما فهمها الصحابة والعمل بها كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الطريق لوحدة المسلمين وجمع كلمتهم، وحتى يشعر الجميع كأنهم كجسد واحد، هذا هو الطريق. فمن رام جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم على غير هذا المبدأ فإنه يروم محانا. فالذي يريد أن يجمع كلمة المسلمين على هذه الجماعات الحزبية أو الطرق الصوفية أو غير ذلك فإنه يروم محانا. فلذلك لا بد أن يفهم المسلمون هذا واعتصموا بحبل الله جميعا، لأننا مسلمون، معبودنا واحد وهو الله، ورسولنا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابنا واحد وهو القرآن، إذن فماذا نريد؟ ماذا نريد؟ الواجب علينا أن نخلص لربنا وأن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أوصى بماذا؟ أوصى بكتاب الله. فإنكم يعني أوصيكم بما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله. وأين السنة؟ قال شراح الحديث قالوا فالسنة داخلة في كتاب الله. لماذا؟ لأننا نقرأ في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونقرأ في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونقرأ في القرآن من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا. ونقرأ آيات كثيرة ترجع العابد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحرص على هذه السنة، وهذا مثال، هذا مثال، وهو الحرص على هذه السنة، سنة تسوية الصفوف، هذا مثال على جمع كلمة المسلمين توحيد صف. ولاحظوا أن المسلمين حرصوا على هذا حقا، فإن هذا الأمر يا أخواني يتكرر في اليوم 5 مرات، 5 مرات. وأنت تحرص على ماذا؟ أن تستوي في صف، في الصف، وأنت ماذا تحرص على ماذا؟ أن يتقارب بدنك وبدن صاحبك، فإن هذا أدعى إلى تقارب القلوب وائتلافها، وأدعى إلى جمع الكلمة. والسبب هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا خالف الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سيتفرقون شيعا وأحزابا كما تراهم لا. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلذلك من رأيته يتبع جماعة حزبية أو طريقة صوفية ويدعى أنه مسلم، وقد يكون مسلما لا نكفره، لكنه ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مهما ادعى أنه يريد نصر الإسلام وأنه سيبين يهدي الناس للدين، فنقول لو كنت صادقا لما خالفت قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. لو كنت صادقا لما تشبهت بالمشركين الذين تفرقوا في دينهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ولا تكونوا من المشركين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فريقون. فلذلك لابد يا أخوان أن نعتصم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب علينا. فأنت احرص على هذا المبدأ، احرص على هذا المبدأ، فإن وفقك الله لهذا فأنت على خير، واحرص على أن تموت على هذا. أما جمع كلمة المسلمين فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت مطالب بماذا؟ مطالب أن لا تحيد عن هذا المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا نزل به، وهو قوله من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذا هو الميزان نزل به أنفسنا أفراد، ونزل به الجماعات، ونزل به ماذا؟ المجموعات. فنزل الجميع بهذا الميزان. هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العمل وفي الأخلاق وفي الأداء وفي جميع الأمور؟ هذا هو الميزان الذي نزل به، حتى تعرف نفسك أنك على الحق أو ألست على الحق. فانظر هل أنت في عقيدتك كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فوالذي نفس محمد بيده، النبي صلى الله عليه وسلم مثبت اليد، الصحابة اعتقدوا هذا الاعتقاد أن لله يد، وأن هذه اليد يعني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. انظر هل أنت عقيدتك كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم أنك تقول هذه اليد هي القدرة فتحرك كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فلا بد يا إخواني أن الإنسان يزن نفسه بهذا الميزان، لأنه بهذا تجتمع كلمة المسلمين. ومن رام كما قلت جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم على غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح فإنه يطلب محالا، فإنه يطلب محال. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذا آمن الناس بما آمن به الصحابة وكانوا على ذلك فهم على هداية، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولذلك تلاحظ المسلمين اليوم في شقاق، لماذا؟ لأنهم خالفوا ما آمن به الصحابة، تفرقوا شيعا وأحزابا، وكل حزب ما لديهم فرحون. فنسأل الله أن يجمع كلمتنا على التوحيد والسنة. إذن الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث ما نص عليه العلماء في معنى إقامة الصف، وقالوا بأن إقامة الصف على أمور، وهي يعني كأنها ثمرات وفوائد من إقامة الصف والحرص على هذه السنة. قالوا: الأول حصول الاستقامة والاعتدال ظاهرا كما هو مطلوب باطنا، هذا معنى إقامة الصف، الاستقامة والاعتدال ظاهرا كما هو مطلوب باطنا. ثانيا، إقامة الصف ونقيم الصف لئلا يتخلل الشيطان المصلين فيفسد عليهم صلاتهم بالوسوسة. الأمر الثالث، نحرص على إقامة الصف لأن في معنى إقامة الصف يعني حسن الهيئة. ولذلك لما تلاحظ المصلين وهم مقيمين للصف يعني والكعب عند الكعب، هذا منظر جميل وهيئة حسنة، لأنها تدل على التراث كالبنيان المرصوص. الرابع، يمكنهم من صلاتهم، يعني إقامة الصف تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم، فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد، وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم. ولذلك الاتساع في القلب، الاتساع في القلب. ولذلك الإنسان كلما كان قلبه يعني مخبتا لله خاضعا له سبحانه وتعالى حريصا على السنة فإنه لن يضيق أبدا. وأما من ضاق قلبه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه شيء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاث. وهذا حقيقة. لماذا؟ لأن الذي يعظم السنة يعني حينما يأكل مثلا هو وأخ له، هو يحرص على أن يأكل أخاه ويفرح بذلك، إذن سيكفيهم، لأن هذا سيترك لهذا وهذا يترك لهذا فيكفيه. لكن من ضاقت عليه السنة فلا يكفيه طعام، هذا يريد أن يأكل، هذا يريد، كل واحد يجبي لنفسه. هذا مثال فقط. فكذلك في المسجد، إذا حرصنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقاربت أبداننا فإن الصف يزيد. يعني في بدل أن يرفع مثلا الصف يعني 50 هز 52 مثلا، فيكون المسجد يعني يسع. هذا بما ذكره العلماء في معنى إقامة الصف. والأمر الخامس والأخير، قالوا أنهم لا يشتغلون بالنظر إلى بعضهم، إذا حرص الناس على إقامة الصف لا يشتغلون بالنظر إلى بعضهم كما لو كانوا مختلفين. يعني أنهم إذا صفوا وأقاموا صفوفهم غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم، وإنما يلي بعضهم من بعض ظهوره، وبالتالي الإنسان لا يكون مشغولا ولا يشغله فلان ولا غيره، وإنما يكون خاشعا لربه مقبلا على ربه سبحانه وتعالى في صلاته. فهذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا متعلق بالصفوف، وتسويتها وإقامتها. فهذا نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.